بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، وبنت كل أخ وبنتها، وبنت ابنه وبنته وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه أرحم الراحمين. هذا الباب وهو باب المحرمات في النكاح، تناول المؤلف رحمه الله فيه عددا من المسائل يمكن إجمالها من خلال ما تمت قراءته آنفا في العناوين التالية. العنوان الأول: القسم الأول من المحرمات. أشير هنا إلى أن المحرمات كما ذكر الفقهاء ينقسمنا إلى قسمين. القسم الأول: محرمات على التأبيد، بمعنى أن الواحدة منهن إذا حرمت تظل محرمة إلى الأبد فلا تحل بحال. القسم الثاني: محرمات إلى أجل، بمعنى أن الواحدة منهن تكون محرمة لكن إلى أجل ينقضي أو يمكن انقضاؤه فتصير عند انقضائه حلالا. المؤلف رحمه الله فيما سمعنا تكلم عن بعض المحرمات، وهن القسم الأول، وهن المحرمات على التأبيد. هذا القسم يدخل فيه أصناف متعددة. هذه الأصناف هي عناصر الموضوع على اعتبار ما قرأناه هو في القسم الأول فحسب. الصنف الأول: المحرمات بالنسب، والصنف الثاني: المحرمات أو التحريم باللعان، التحريم أو رقم اثنين من العناصر التحريم باللعان، رقم ثلاثة: المحرمات بالرضاع، ورقم أربعة: المحرمات بالمصاهرة. هؤلاء كلهن يحرمن على التأبيد بمن يدخل فيهن من أصناف سيأتي تعدادها إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: باب المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح يعني اللاتي يحرم نكاحهن. قال الشارح: وهن ضربان. وأنا ذكرت قسمين والأمر سهل، يعني إذا قلنا ضربان أو قسمان هذا أمر يعني لا يؤثر. في القسم الأول: من تحرم إلى الأبد، وهن اللاتي ذكرنا فيما سمعنا. بدأ الشيخ رحمه الله النوع الأول منهن وهن المحرمات بالنسب. المحرمات بالنسب من خلال ما ذكره الشيخ كم عددهن؟ نعم يا إخوان، من يذكر لنا عدد المحرمات بالنسب؟ نعم، أجمل يعني أدخل بعضهن في بعض باعتبار رؤوسهن، يعني لا باعتبار أفراد من ذكر. المحرمات بالنسب يقولون سبع، محرمات بالنسب سبع. نأخذهن واحدة تلو الأخرى. قال الشيخ: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، هذا رقم واحد. وهن الأمهات، الأم وكل جدة، يدخل في قوله كل جدة الجدة من قبل الأم أو الجدة من قبل الأب. وإن علت، يعني وإن علت الجدة فإنها داخلة. ولهذا قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأم ها هنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب. إذن كل أنثى أنت ولدها لها عليك ولادة، فهي أم أو جدة، أم أو جدة. ويدخلن في الأمهات اللاتي حرم بقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. هذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني قال: والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وإن سكنت. هذا نجعل الصنف واحد لأنه يجمعهن أنهن بنات. البنت بنت الشخص من المحرمات كما هو معلوم، أيضا بنت ابنه من المحرمات في النكاح. قال: وبنتاهما، ضمير التثنية هذا على عائد على من؟ عائد على مذكورتين قبل وهما البنت وبنت الابن، يعني بنت البنت وبنت بنت الابن. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة. فالتي لك عليها ولادة وهي أنثى هذه بنت، داخلة في عموم التحريم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. الشيخ قال: من حلال وحرام. من حلال هذا واضح، وقوله من حرام يعني من، طبعا هو يقصد من وطئ حلال أو وطئ حرام. وطئ الحلال كوطئ الزوج أو وطئ السيد لأمته، هذا حلال. أما الوطئ الحرام فكوطئ الزنا أو وطئ الشبهة، وطئ الزنا أو وطئ الشبهة. فبنت الزنا تحرم عليه، تحرم على الزاني، لأنها بضعة منه، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا، سواء استلحقها أو لم يستلحقها، لكن لا يلزم من عدم لحوق النسب عدم التحريم، لأنها خلقت من مائه، فهي بهذا الاعتبار بنته وحرام عليه. وأما النسب فكما تعلمون أنه أن بنت الزنا لا تلحق الزاني، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وبنتاهما من حلال وحرام. قال: وإن سفلت، يعني وإن كانت يعني مثل بنت البنت بنت بنت البنت إلى آخره، كلهن بنات محرمات، والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل: وبناتكم، في آية المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. هذا هو الصنف قلنا الثاني. الصنف الثالث قال الشيخ: وكل أخت. هذا هو الصنف الثالث، والأخت فيما ذكره الشيخ يشمل الأخت من أي الجهات، سواء كانت شقيقة يعني أخت من الأبوين، أو كانت لأب، أو كانت أختا لأم، فالجميع من المحرمات، لقوله تعالى: وأخواتكم. قال ابن رشد: اتفقوا أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعهما، أعني الأب أو الأم أو كليهما. فالمراد بالأصل الأب أو الأم أو كليهما. هذا هو الصنف الثالث. الصنف الرابع قال: وبنتها. وبنت ابنتها، بنتها ضمير عائد على من؟ على الأخت، فيكون المراد يعني بنت الأخت، سواء كانت بنت الأخت لأبوين اللي هي الشقيقة، أو بنت الأخت لأب، أو بنت الأخت لأم. وكذلك بنت بنتها، لأن بنت بنتها بنت لها، وكذلك بنت ابنها، فبنت ابنها أيضا بنت لها. هؤلاء كلهن يعني وإن نزلنا يدخلن في عموم قوله سبحانه: وبنات الأخت. ولهذا ابن رشد أيضا ضبط لنا بنات الأخت، يقول: اتفقوا على أن بنات الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة، أو من قبل أمها أو من قبل أبيها. يعني كل أنثى أختك والدتها أو جدتها بتعبير آخر، أو أمها بمعنى لأختك عليها ولادة، فهي داخلة في بنات الأخت، وهي من المحرمات. هذا هو الصنف، قلنا رقم كم؟ قلنا الرابع. الصنف الخامس قال: وبنت كل أخ وبنتها. بنت كل أخ وبنتها، يعني بنات الأخ، وكما قلنا في الأخت نقول في الأخ، يعني الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق، بناته وبنات الأخ لأم وبنات الأخ لأب، كلهن داخلات في بنات الأخ. كذلك أيضا يدخل بنتها، يعني بنت كل أخ. الشيخ يقول: وبنت كل أخ وبنتها، يعني بنت كل أخ. وبنت ابنه، يعني بنت ابن الأخ. وبنتها، يقول المؤلف: وبنتها، يعني بنت ابن أخيه. ماشي، بنت ابن أخيه. قال: وإن سفلت. فهؤلاء كلهن يدخلن في عموم قول الله عز وجل: وبنات الأخ. ولهذا ابن رشد ضبط لنا أيضا هذا الصنف، فقال رحمه الله: اتفقوا على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة، فكل أنثى لأخيك عليها ولادة فهي داخلة في بنات الأخت. وكلام ابن رشد ربما يريح من التعداد والتفريع، لأنه يضبط لنا أصل المسألة، وربما التعداد اللي يذكر قد يعني يشكل أو لا يفهم، لكن ضابط واضح في الجملة. هذا هو الصنف الخامس. قال: وبنت كل أخ وبنتها، بنت ابنها وبنتها وإن سفلت. بقي معنا الصنف السادس. قال: وكل عمة. والصنف السابع قال: وخاله، يعني كل خاله. وإن علتا، ويدخل في ذلك العمات من جهة الأب والعمات من جهة الأم. العمات من جهة الأب كعمة أبيه، العمات من جهة الأم كعمة أمه. فالعمة يدخل فيها عمتك وعمة أبيك وعمة أمك، والخالة أيضا يدخل فيها خالتك وخالة أبيك وخالة أمك، بعموم قوله تعالى: وعماتكم وخالاتكم. ولهذا ابن رشد أيضا ضبط لنا هذا، فقال: العمة اسم لكل أنثى، هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة. اسم لكل أنثى، هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة. هذا بالنسبة للعمة. بالنسبة للخالة، قال ابن رشد: هي اسم لكل أخت لأمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة. وبهذا يكون تم عندنا الأصناف السبعة. لأن العمة صنف، العمات صنف، والخالات صنف، فصار عندنا محرمات على التأبيد بالنسب صرنا كم؟ سبعا بهذا الاعتبار. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على ما عنونت له في العناصر برقم 2، وهو التحريم باللعان. من التحريم المؤبد التحريم باللعان، ولهذا المؤلف أشار إلى ذلك بقوله: والملاعنة على الملاعن، يعني تحرم الملاعنة، وهذا اسم مفعول، على الملاعن، وهذا اسم فاعل. واللعان سيأتي إن شاء الله في بابه، ويكون كما تعلمون إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولم تقر بذلك ولم يقم بينة على قذفه إياها بالزنا، إذا تم اللعان بينهما فإنه يفرق بينهما فرقة دائمة. وجاء في حديث ابن عمر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين بعدما أجرى بينهما اللعان. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أنه قال: لا سبيل لك عليها. وهذا يدل على أن اللعان إذا تم تثبت بين المتلاعنين فرقة دائمة. الفقرة التالية: المحرمات بالرضاع. وهن من أصناف كما ذكرت المحرمات على التأبيد. الشيخ رحمه الله أجمل لنا المحرمات بالرضاع من غير تفصيل، فقال رحمه الله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. هذا إجمال، بمعنى أن الأقسام السبعة المتقدمة اللاتي أو الأصناف السبعة المتقدمة اللاتي يحرمن من النسب يحرم نظائرهن من الرضاع، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. فلا أظن أن بحاجة أن نعددهن، أن نعددهن، يعني مثل ما قلنا: الأم من النسب، الأم من الرضاع، البنت من النسب، البنت من الرضاع، الأخت من النسب، الأخت من الرضاع، بنت الأخ، وهكذا. يعني تسريع على الأصناف السبعة المتقدمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الرضاع أن الفقهاء يقررون أن الرضاع تنتشر فيه الحرمة من ثلاث جهات، أشير إليها إجمالا لأن تفصيلها عادة يكون في كتاب الرضاع أو في باب الرضاع. ذكروا أن الحرمة تنتشر من جهة المرضعة في فروعها وأصولها وحواشيها، الجهة الثانية تنتشر الحرمة بالنسبة لصاحب اللبن، والمراد بصاحب اللبن يعني الذي ثاب اللبن عن وطئه، يعني نتج اللبن عن وطئه، ولا نقول هو زوج المرضعة لأن قد يكون زوجها الآن وقد يكون غير زوجها، وقد تفارق زوجها لكن تبقى ترضع ويكون اللبن ثاب عن زوج سابق. فصاحب اللبن هو الذي ثاب اللبن عن وطئه، هذا أيضا تنتشر الحرمة كما يقرر الفقهاء في أصوله وفروعه وحواشيه. يبقى الجهة الثالثة وهي جهة الرضيع نفسه، وهذا أين تنتشر الحرمة؟ في فروعه فقط، ولهذا أصوله يعني أبوه وأمه وأجداده وجداته جدات الرضيع لا يؤثر فيهم الرضاع تحريما، وكذلك حواشيه إخوانه وأخواته لا علاقة لهم ولا تأثير للرضاع فيه، وإنما يؤثر الرضاع في من تحته وهم فروعه، وهذا كما شرط سيأتي تفصيله وسيفصله الفقهاء إن شاء الله في بابه، لكن يعني أردت أن أشير إليه إشارة يكون الحديث مكتملا في موضوع التحريم بالرضا. الشيخ بعدما قرر التحريم بالرضاع وأجمل المحرمات بالرضاع استثنى، قال: إلا أم أخته وأخت ابنه. إلا أم أخته، أم أخته يعني من الرضاع، كما ذكر الشارح، ومن رضاع هذه متعلقة بأم، يصير المعنى يعني أم من الرضاع لأختك نسبا، أم من الرضاع لأختك نسبا، فيكون المقصود أن أختك من النسب رضعت من امرأة، هذه المرأة تحل لك لأنها ليست زوجة أبيك بل زوجة رجل آخر، الاستثناء الثاني الذي ذكره الشيخ قال: وأخت ابنه، قال الشارح من الرضاع، يعني أخت من الرضاع لابنك نسبا، أخت من الرضاع لابنك نسبا، وهذه ليست حراما عليك، أخت من الرضاع لابنك نسبا ليست حراما عليك، وهي ليست ربيبة لك فلا تكون محرمة. نبه بعض فقهاء المذهب الشيخ منصور في كشاف القناع نقلا عن المرداوي في التنقيح لما ذكروا هذا الاستثناء، قال الشيخ منصور وقال في التنقيح، هذا نقلا عن المرداوي، قال: وقال في التنقيح وغيره، لكن الصواب عدم الاستثناء، لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب، هذه ما ذكره الشيخ منصور نقلا عن البرداوي، وهذا يفيدنا أن الاستثناء هذا لا حاجة له، لأن الاستثناء الآن إذا تأملنا العبارة وقع من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، وهؤلاء المذكورات في الاستثناء في مقابلة من يحرم بالمصاهرة وليس بالنسب، ولهذا قلنا في الأولى أن الأولى ليست زوجة أبيك، ليست زوجة أبيك، والثانية ليست ربيبة لك، وهذا يجعلهن في مقابلة من يحرمن بالمصاهرة، فاستثناؤهن من قاعدة يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا فيه نظر، لهذا صوبوا كما ذكرت أن لا حاجة لهذا الاستثناء. وأما المسألة فهي مسلمة لا إشكال فيها، ليست المنازعة في المسألة وأن هؤلاء لا يحرم، هن لا يحرم بلا شك، لكن إشكال في استثنائهن من قاعدة يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. يقولون أنه ليس مناسبا لأنهن لم يدخلن في القاعدة حتى يستثنين. انتهينا الآن من المحرمات بالرضاع. نعم. العنوان التالي نقول المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة. أولا، ما المراد بالمصاهرة؟ من يذكر لنا معنى المصاهرة؟ نعم نعم نعم أحسن. هي اتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح. اتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح. إذن هذا النوع وهن المحرمات بالمصاهرة، سبب التحريم فيهن جميعا وجود عقد نكاح، جعل هناك صلة بين إنسانين، ترتب على هذه الصلة تحريم شرعي. المحرمات في المصاهرة كم صنف؟ أحسنت، أربع كما ذكر المؤلف، أربع. قال: ويحرم بالعقد زوجة أبيه، هذا رقم واحد، وزوجة ابنه، هذا رقم اثنين. ثم قال بعد ذلك: وتحرم أم زوجته، هذا رقم ثلاثة. قال: وبنتها، هذا رقم أربعة، بنت زوجته. هذا ذكرهن إجمالا. الآن نأخذهن تفصيلا بحسب عبارة المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويحرم بالعقد. ذكر المؤلف رحمه الله بالعقد لأن هذا النوع من أنواع المحرمات وهن المحرمات بالمصاهرة، منهن من تحرم بمجرد العقد، ومنهن من لا تحرم بمجرد العقد وإنما تحرم بالدخول. ولهذا صدر الثلاث المقدمات منهن بقوله: ويحرم بالعقد. إذن عندنا ثلاث يحرمن بمجرد العقد، بمعنى أنه لو حصلت فرقة بعد أن تم العقد ثبت التحريم. وواحدة وهي الرابعة، لو وجد عقد ولم يوجد دخول ثم حصلت فرقة لا يثبت التحريم، لأن التحريم في الرابعة إنما يكون بالدخول. هذا ما سيبينه أو سيتبين من خلال كلام المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ويحرم بالعقد. الصنف الأول: زوجة أبيه وكل جد. قال بالعقد، قال الشارح: وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. ما دمنا قلنا أن التحريم بمجرد العقد لا نشترط الدخول، ومراد الفقهاء بالدخول يعني الوطن، ولا نشترط أيضا أن يخلو الرجل بزوجته، بمجرد العقد يثبت التحريم. الأولى ممن يحرمن بمجرد العقد قال زوجة أبيه وكل جد. إذن زوجة أبيه وزوجة كل جد له، هؤلاء يحرمن بمجرد العقد. فإذا فرضنا أن أباك عقد على امرأة صارت حراما عليك، ولو فرضنا أن جدك عقد على امرأة صارت حراما عليك، حتى لو فارقها بموت أو طلاق قبل الدخول، لأنهن ممن يحرمن بمجرد العقد. قال وكل جد، قال الشارح وإن علا، واستدل الفقهاء على ذلك بقوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله آباؤكم يشمل الآباء والأجداد، فما نكحه آباؤك أو أجدادك من النساء فهن حرام عليك. هذا هو الصنف الأول من المحرمات بالمصاهرة. الصنف الثاني قال وزوجة ابنه وإن نزل، هذا كما ذكرت تحرم بالعقد ولا بالدخول؟ أيضا بالعقد، وهي الصنف الثاني، وهي زوجة الابن وإن نزل، يعني ابنك المباشر أو ابن ابنك أو ابن بنتك وإن نزل زوجته حرام عليك بمجرد العقد، لقوله سبحانه وحلائل أبنائكم. قد يقول قائل طيب الآية تقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تقول الآن من زوجة ابنك المباشر وزوجة ابن ابنك وزوجة ابن بنتك داخلة، كيف يكون ذلك؟ واضح الإشكال؟ يعني كيف نفهم الآية على هذا التقرير؟ نعم، أن هذا القيد خرج مخرج الغالب ولم تفهم. لا، فيه جواب آخر. لكن عبارة الذين من أصلاب، هذا هو الإشكال فيها. قال الفقهاء إن قوله الذين من أصلابكم هذا احتراز من ابن التبني، ابن التبني، وكان هذا معروفا عند العرب التبني والتحريم به، والشرع كما هو معلوم أبطل ذلك، فهذا احتراز من ابن التبني، وليس مرادا به نفي تحريم زوجة ابن الابن أو ابن بنت أو ابن البنت زوجة ابن البنت أو غيرهن ممن ينزلون، وإنما أريد به نفي تحريم ابن التبني. قال وزوجة أمه وإن نزل، هذا قلنا الصنف الثاني. قال دون بناتهن، دون بناتهن ضمير عائد على المذكورات قبل، يعني دون بنات حلائل آبائه وأبنائه. والآن ذكر لنا صنفين من المحرمات، أليس كذلك؟ بعدين قال دون بناتهن، يعني لا يحرم بنات حلائل آبائه ولا يحرم بنات حلائل أبنائه. بمعنى أن بنات زوجة أبيك من رجل آخر أمهن ليست أمك وأبوهن لا صلة لك به، فهن حلال وإنما حرمت أمهن. قال ودون أمهاتهن، قال الشيخ الشارح رحمه الله فتحل له ربيبة والده وولده. قلنا الربيبة كما سيأتي إن شاء الله هي بنت الزوجة، بنت الزوجة تحل له ربيبة والده، يعني بنت زوجة والده، وربيبة ولده، بنت زوجة ولده، وتحل له أم زوجة والده وأم زوجة ولده، هؤلاء حلال. ما الدليل على حلهن؟ استدل الشيخ في الشرح قال لقوله سبحانه وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني هؤلاء لسنا مذكورات المحرمات، و الآية تفيد أن من لم يذكرن فهن حلال، حل لكم ما وراء ذلكم. الصنف الثالث، لأن أخذنا صنفين من أصناف المحرمات والمصاهرة، الصنف الثالث قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، يعني لازلنا إلى الآن في محرمات بمجرد العقد. الصنف الثالث هذا أم زوجته وجدات زوجته، هؤلاء محرمات بالمصاهرة. سبب التحريم ما هو؟ أنك تزوجت بنتها فصارت هي حرام عليك، ولهذا قلنا أن المصاهرة هي الزواج، فأم زوجتك حرام عليك، وجدات زوجتك من أي الجهات كنا حرام عليك بمجرد العقد، وهؤلاء كلهن يدخلن في عموم قوله سبحانه وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. بقي معنا الصنف الأخير من أصناف المحرمات المصاهرة، أو تتمة لهذا، أو الصنف الرابع نعم وهو الأخير من أصناف المحرمات المصاهرة، قال وبنتها، بنتها ضمير عائد على من؟ على الزوجة، يعني بنت الزوجة، وهذه هي التي تسمى الربيبة، فالربيبة هي بنت الزوجة، فبنت الزوجة حرام عليك. قال: وبنات أولادها. والأولاد يدخل فيه الذكور والإناث وإن نزل، يعني بنات زوجتك أو بنات أبناء زوجتك وإن نزل، كلهن ربائب محرمات. هل يدخل في الربائب بنات الزوجة من زوج قبله؟ بمعنى لو أن الزوجة تزوجت قبل زيد من الناس بزوج وكان لها منه بنات، ثم تزوجت زيدا، فهل بناتها من الزوج السابق لزيد ربائب لزيد؟ ولهذا قال الفقهاء: سواء كانت من زوج قبله الربائب أو من زوج بعده، وكلهن ربائب. دليل هذا في الآية قوله سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا الصنف اشترط الفقهاء له الدخول، وهذا ما دلت عليه الآية. وقد ذكرت قبل قليل أن دخول المراد به ماذا؟ الوطن، كما صرح بذلك الفقهاء. وبناء على ذلك لا تحرم الربيبة إلا بالوطن دون العقد والخلوة والمباشرة، فلو عقد أو خلا أو باشر دون الوطن، يعني دون الفرج، فهذا لا يحرم الربيبة، لا تحرم إلا بالدخول. والمراد بالدخول الوطن كني عنه بالدخول. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يلحظ في الآية أن ذكر قيدين أو ذكر قيدان. القيد الأول: اللاتي في حجوركم، وهذا قد يكون فيه إشكال مع التقرير السابق، لأن قررنا سابقا أن بنات الزوجة من زوج قبله أو زوج بعده، وبناتها وإن نزلنا كلهن ربائب. فما الجواب عن الإشكال؟ الآية تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا إشكال، إيش الجواب عنه؟ نعم. يقول الفقهاء أن هذا القيد لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغالب، ولهذا جاء التصريح في الآية بمفهوم القيد الثاني ولم يأتي بمفهوم القيد الأول. قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حجركم. فهذا يدل على أن القيد المعتبر هو قيد الدخول، هو قيد الدخول فحسب، وأما الأول فهو خرج مخرج الغالب. يترتب على هذا القيد آثار حكمية، هذا القيد ما دمنا اعتبرناه شرعا يترتب عليه آثار حكمية. هذه الآثار الحكمية بيّنها المؤلف رحمه الله بقوله: فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبيحنا. إذا بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبيحنا. العبارة فيها إشكال، أنا الآن عندي الطبعة المحققة لتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم. العبارة يقول قبل الخلوة كذا عندنا، في طبعة الزاد مع الروض المربع والحاشية قال أو ماتت بعد الخلوة، هنا قبل وهناك بعد. أما بالنسبة العبارة اللي عندنا هذه ففيها إشكال، لأن مفهومها أنها لو ماتت بعد الخلوة لا يباح، وإن لم يوجد هذا ليس مرادا، ليس المسألة مسألة يعني اختلاف اجتهاد، هي مسألة تعبير فقط. وللمرأة المسألة متفق عليها فيها نص صريح، فالتعبير هذا فيه إشكال، التعبير هذا فيه إشكال. بالنسبة للتعبير الموجود في طبعة الروض، طبعة الزاد مع الروض أو ماتت بعد الخلوة وبحنا، المراد يعني بعد الخلوة قبل الدخول، يعني ماتت بعد الخلوة قبل الدخول أبيح. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين شرحه على الزاد أن قوله قبل الخلوة لو كان الأمر بعد الخلوة ما اختلف الحكم، ما اختلف الحكم، لكنه أراد أن يشير إلى أن هناك قول آخر يجعلون الخلوة مثل الوطء في التحريم، وهو يريد أن ينفي هذا القول. على أي حال، يعني طبعاً الرجوع إلى النسخ الخطية وإثبات ما أراده المؤلف هذا يعني يترك لأهله، لم نرجع لنسخ خطية، لكن لو قيل قبل الدخول لزال الإشكال، وهذا هو المراد ولا شك. إذا قيل إن بانت الزوجة أو ماتت قبل الدخول وبحنا، العبارة هنا ليس فيها إشكال. أما من حيث ما ارتضاه المؤلف وقرره أو رمى إليه فهذا يعني يحتاج إلى رجوع لنسخ خطية ومراجعة، والمعنى في الجملة واضح، لا يترتب على هذا اختلاف في المعنى، لأني ذكرت لكم أن المسألة ليست خلافية بين الفقهاء، وإنما هي مسألة تعبير ربما وقع فيه يعني إشكال أو القصد إلى أمر آخر، والمعنى في الجملة واضح. ولهذا الشارح رحمه الله الشيخ منصور في قوله فإن بانت الزوجة قال قبل الدخول ولو بعد الخلوة، يعني زاد هذه العبارة قبل الدخول ولو بعد الخلوة، وهذا واضح لا إشكال فيه. أو ماتت أيضا قبل الدخول ولو بعد الخلوة، فإن الرباء يبحن، هذا واضح ولا إشكال فيه. لو أنه عقد على امرأة وقبل أن يطأها فارقها فبناتها له حلال، وكذلك لو أنه خلا بها ولم يطأها ثم فارقها بموت أو طلاق فبناتها له حلال. أما إذا دخل بها فإنهن يحرم، هذا يعني خلاصة المعنى المقصود في هذه القضية. ننبه هنا على أمرين في ختام الكلام على المحرمات والمصاهرة. الأمر الأول هو نحن ذكرنا أن أم الزوجة من المحرمات بالمصاهرة. طيب لو أن الرجل طلق زوجته وبانت منه، انتهت عدتها وبانت منه وحرمت عليه طبعا، هل يظل تحريم أمها أو يزول؟ لأن ذكرنا يعني لابد أن نستحضر أن كل هذه الأصناف من المحرمات على التأبيد، فكل هذه الأصناف بما فيهن المحرمات بالمصاهرة محرمات على التأبيد، سواء بقيت البنت في عصمته أو طلقها أو فارقها بأي نوع من أنواع الفرقة فأمها تظل حراما عليه، ويظل هو محرما لها، تكشف عنه يجوز يسافر بها، محرم لها أحكام المحارم، وإن كانت بنتها الآن صارت أجنبية عنه. وهكذا الشأن في البقية، أنا ذكرتها كمثال أن بعض الناس قد يتعجب منها، ربما لم يعني يستوعب هذا المعنى. فجميع هذه الأصناف هن محرمات على التأبيد. الأمر الآخر أن الشيخ الشارح رحمه الله ذكر عند المحرمات بالمصاهرة وهن الأربع المذكورات عند كل واحدة أنهن كما يحرم إذا كن من النسب أيضا يحرمن من الرضاع، فكما أن زوجة أبيك من النسب حرام أيضا زوجة أبيك من الرضاع حرام، أم زوجتك من النسب حرام أم زوجتك من الرضاع أيضا حرام، زوجة ابنك وهكذا، وكلهن أيضا. ولهذا عقب كل واحدة منهن بقوله ولو من رضا. إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة به، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره، والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثة حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرا إلا حرة كتابية. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة بحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على القسم الثاني من أقسام المحرمات، وهو المحرمات إلى أمد أو المحرمات إلى أجل. وهذا القسم يقابل القسم الأول وهو المحرمات على التأبيد. هذا القسم له أنواع متعددة لعلي أشير إليها من خلال العناصر التي يمكن أن نعنون في عناوينها لمضامين هذا الفصل. فأقول المحرمات إلى أجل: النوع الأول المحرمات لأجل الجمع، ويدخل في هذا النوع ألف الجمع بين الأختين، باء الجمع بين المرأة وعمتها، جيم الجمع بين المرأة وخالتها، فقرة الدال متى تباح المحرمة لأجل الجمع، فقرتها حكم العقد على المحرمة لأجل الجمع. هذه عناصر تتعلق بالنوع الأول وهو المحرمات لأجل الجمع. النوع الثاني من القسم الثاني وهن محرمات لعارض يزول، محرمات لعارض يزول، ويدخل فيهن أصناف متعددة: ألف نكاح المعتدة، باء نكاح الزانية، جيم نكاح مطلقة الشخص ثلاثا، دال نكاح المحرمة، ها نكاح الكافرة، واو نكاح الأمة. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن ست مسائل تتعلق بالتحريم، لعلي أذكر عناوينها إذا وصلنا إليها إن شاء الله تعالى. هذا مجمل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي هو تتمة لموضوع المحرمات في النكاح. كما ذكرت، هذا الفصل للقسم الثاني وهو المحرمات إلى أجل أو المحرمات إلى أمد. قال: ويحرم إلى أمد أخت معتدته. بدأ هو بالصنف الأول منهن أو النوع الأول منهن، وهن المحرمات لأجل الجمع. وأنا ذكرت منهن ثلاثا حسب ما ذكر المؤلف: الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها، وثمة رابع لم يذكره وهو الجمع بين أكثر من 4 نسوة في عصمته، هذا محرم، يعني نكاح خامسة، هذه محرمة لأجل الجمع. لكن الشيخ لم يشر إليها وأشار إليها الشارح، وأنا أكتفي بهذه الإشارة لأني أشرح الزاد، لكنها من أجل اكتمال الصورة واكتمال الأصناف التي يدخلن في التحريم لأجل الجمع لابد من الإشارة إليها. الشيخ ذكر 3 الأول ضمن سياق واحد، قال: ويحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. أخت معتدته، يعني إذا كانت هناك امرأة معتدة منك فلا يحل لك أن تتزوج أختها، أن تعقد على أختها حتى تفرغ المعتدة منك من عدتها، هذا معنى قوله أخت معتدته. أخت زوجته هذه واضحة، فإذا كان عندك زوجة فلا يحل لك أن تعقد على أختها. بنتاهما، ضمير التثنية عائد على من؟ أخت معتدته وأخت زوجته، يعني بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته. بنت أخت معتدته، معتدته خالتها ولا لا؟ وبنت أخت زوجته اللي معه من هي؟ أيضا خالته، اللي معه خالته. هذا معنى قوله وبنتاهما. قوله وعمتاهما هذا واضح، يعني عمت أخت معتدته وعمت أخت زوجته. لا تنتفزون رؤوسكم، بس ما هذا مو صحيح، الضمير يعود على معتدته وزوجته، يعني عمت زوجته ومعتدته وخالت زوجته ومعتدته. عمتاهما الضمير يعود على معتدته وزوجته، وخالتاهما يعود الضمير على معتدته وزوجته، فلا يجوز أن يتزوج عمة معتدته ولا عمة زوجته ولا خالة معتدته ولا خالة زوجته. قال الشارح: وإن علتا من نسب أو رضاع. لأن العمة كما مر معنا قد تكون عمة قريبة وقد تكون عمة أب أو عمة أم، وكذلك الخالة، فحتى لو علتا فالتحريم قائم، وكذلك سواء كانت من نسب أو رضاع. فعمت زوجتك مثلا من الرضاع حرام عليك، وأخت زوجتك من الرضاع حرام عليك، وخالة زوجتك من الرضاع أيضا حرام عليك، لعموم قوله سبحانه: وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. ويلحظ أن النص أوضح من تفريع الفقهي، يعني النص يقول الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها سواء كانت معك الصغرى ولا معك الكبرى، والجمع بين المرأة وخالتها سواء معك الصغرى أو معك الكبرى. فهذا أوضح من عبارة المصنف التي ربما يعني أورثت الأمر تعقيدا وليس فيها يعني مزيد بيان إلا نوع تفصيل يفهم من دلالة النص. إذن مر معنا الآن ثلاثة أصناف كلهن محرمات لأجل الجمع. الفقرة رقم دال قلنا متى تباح المحرمة لأجل الجمع. مر معنا أن الآن نتكلم عن محرمات إلى أجل، معناه أنهن يمكن في وقت من الأوقات أن يباحن. والسؤال الآن متى يباح هؤلاء؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. يعني إذا طلقت المرأة وانتهت عدتها أبيحت لك أختها وعمتها وخالتها، فلك أن تتزوج بهن. ولهذا قلنا إنهن محرمات إلى أجل وليس على التأبيد. أما ما دامت مطلقتك لا تزال في العدة فهن حرام عليك. إذا فرغت من العدة حلت لك أختها وعمتها وخالتها لعدم المانع من ذلك. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة يمكن أن نعنون لها فنقول: حكم العقد على المحرمة لأجل الجمع. حكم العقد على المحرمة لأجل الجمع. يقول المؤلف رحمه الله: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. تزوجهما يعني من يحرم الجمع بينهما سواء كان الأختين أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. تزوجهما في عقد واحد فحينئذ لا يصح كلا أو لا يصح العقد كله وهو عقد واحد. مثال ذلك أن يقول له الأب: زوجتك بنتي فاطمة وبنتي عائشة. ويقول الزوج: قبلت نكاحهم. هذا حصل الجمع بين الأختين في عقد واحد، أيهما يصح نكاحه، عائشة ولا فاطمة؟ العقد باطل على الثنتين. هذا مثال على قوله: فإن تزوجهما يعني الأختين ونحوهما في عقد واحد فإن هذا العقد لا يصح فلا تحل له أي منهما. قال المؤلف: أو عقدين معا. يعني الحالة الأولى أن يتزوجهما في عقد واحد وحينئذ قلنا العقد باطل وبالتالي لا تحل له أي منهما. الحالة الثانية أن يتزوج هاتين اللتين يحرم الجمع بينهما في عقدين، وحينئذ فصل المؤلف في هذه المسألة لأن هذين العقدين قد يقعان معا وقد يكون أحدهما سابقا للآخر. ومن خلال هذا التفصيل يتبين الحكم. قال رحمه الله: أو عقدين معا بطلا. يعني إذا فرضنا أنه تزوجهما في عقدين، لكن هذين العقدين وقعا في وقت واحد يعني معا، طبعا تزوجهما في عقدين لا يتصور إلا بوجود وكالة، بوجود وكالة، فيوكل الولي ويوكل الزوج لكن وقع العقدان في وقت واحد، وقع العقدان في وقت واحد، وهذا ربما يكون نادر، لكن هي مسألة افتراضية. فلو فرضنا أن الأب زوج إحدى بناته للزوج مباشرة، والثانية وكل زيد يزوجها، والزوج وكل خالد يقبلها، ووقع العقدان في لحظة واحدة، هذان عقدان معا يعني وقعا في وقت واحد، ما حكمهما؟ أيضا بطل كلا العقدين. علله الشارح قال: لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، يعني لا يمكن أن نصحح أيا من العقدين، ولا مزية لإحداهما على الأخرى بحيث نصحح عقدها دون الأخرى لكون العقدين وقعا معا. الحالة الثالثة قال: فإن تأخر أحدهما يعني أحد العقدين فحينئذ يبطل المتأخر فقط. فلو فرضنا المثال السابق ذكرت أنه زوج بنته ووكل واحد يزوج بنته الأخرى، والزوج وكل من يقبل عنه، لكن الزواج اللي زوج فيه الولي وقبل فيه الزوج نفسه كان متقدما وذاك كان متأخرا، ما حكم العقدين؟ يصح المتقدم ويبطل المتأخر. لماذا أبطلنا المتأخر فقط؟ قالوا: لأن الجمع حصل به، الزواج الأول وقع بشروطه وأركانه وليس فيه محذور شرعي، الجمع حصل بالزواج بالعقد الثاني، فلما كان الجمع وهو المنهي عن الشرع حصل بالعقد الثاني كان العقد الثاني هو الباطل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.